هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. لابس جلابية، مش قصدك تقول كده؟ على العموم أهي طلعت أشرف من البدلة. أقرأ الكف وريح بالك، دبلوم علم قراية الكف، اقدر اقول لك على اللي جرالك كده من غير دوران او لف. اصاخ السمع ثم نظر الى اعلى، اي الى حالق، عله يهتدي الى صاحب لهذا البنطلون الرمادي. فاحتار موكلي ماذا يفعل في مثل هذا الموقف الحرج الذي لا حرج بعده. نبدأ الحلقة بتمثيلية جلابية حنفي، تأليف أنور قزمان، إخراج حسني عبد العزيز، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم جلابية حنفي. جلابية حنفي تمثيلية من تأليف أنور كوزمان، إخراج حسني عبد العزيز. فارم عليك، احبسوا الحرامي. حرامي ايه بس يا ناس، وبتاع ايه بس يا واد انت بطل ماضي. هات الشنطه اللي في ايدك دي واطلع قدامي. يلا على الاسم. ايه شنطه ايه يا عم؟ ما في واحد تاني ماشي قدامك اهو ومعاه شنطه، يمكن هو اللي حرامي. اطلع قدامي على الاسم، بلاش رماده. بقول لك خدوا على الاسم يا شويش، ده الحرامي. يا ناس انا مش حرامي، بلاش عطله. اطلع يا واد قدامي على الاسم. ليه بس يا ناس؟ بيقول لي ليه برضو؟ انت مش سرقت الشنطة دي يا عم؟ ما فيه واحد تاني بشاور لك عليها اهو ومعاه شنطة، الحقوها قبل ما يحود. اشمعنى انا بس اللي ابقى حرامي وهو لا؟ عشان ما هو لابس بدلة يعني ولا لابس جلابية؟ انت هتعلمني شغلي كمان، ابقى ماسكك تلبس والمسروقات في ايدك والناس بتجري وراك، وعاوزني اسيبك واروح امسك غيرك؟ قديمة يا حدق. يا عم انا والله ميكانيكي. نعم بقول لك ميكانيكي. ميكانيكي وهو فيه ميكانيكي بجلابية؟ بالذمة دي منظر ميكانيكي يا اخوانا؟ ابدا يا شويش، ده حرامي. يا ناس انا حر في اللي البسه، اي نعم انا لابس جلابيه، لكن والله العظيم ميكانيكي. خد ها ها وادي البطاقه بتاعتها اهي. وكمان مزور البطاقه، ده انت ليلتك مش فايتك. ودي ليله اهدي اللي زي بعضها. قدامي يا ضلال يا نور يا حرام الدكاكين. الميكانيكي قال ما انا عارف انك ميكانيكي، لكن في فتح البيبان والكوالين بقى عشان ما انا لابس جلابيه بقى حرامي. طب ما مش ماشي معاك الا اذا جبت الافندي ده بقى. ها انت هتمشي معايا من سكات ولا لا؟ اطلع قدام على الاسم احسن لك. بقول لك اهو. خير يا زينهم، ايه اللي انت جايبه ده؟ حرام يا فندم، لقيت الناس طالعين يجروا وراه وفقدوا الشنطه دي، رحت جاري عليهم ومسكته وجبته على هنا. وايه اللي انت سارقه ده يا شاطر؟ يا فندم انا مش حرامي. امال انت ايه؟ وايه اللي يمشيك بالليل ومعاك الشنطه دي؟ ماسك لي في قافيه ميكانيكي. مش باين. يمكن صحيح مش باين، لكن هي دي الحقيقه حظ الضابط. وتفضل حضرتك اطلب نمرة التليفون دي وشوف ان كنت انا ميكانيكي بصحيح ولا بغشك. نمرة ايه دي؟ انا اصلي صاحب ورشة صغيرة كده على قدي، ورثها عن ابويا الله يرحمه. والحتة بتاعتنا حتة بلد شوية، محدش فيها بيلبس بدلة. طلعت انا رخر زيهم، مرضتش البس العفريتة واطلع لي بمطلوع لوحدي من دون اهل حتتي. انت اسمك ايه؟ محسوبك حنفي. وتبقى فين ورشتك بقى يا سي حنفي؟ جوه بيه، في حتة حارة صغيرة هناك في مصر القديمة. مصر القديمة؟ وإيه اللي جابك هنا مال؟ قلت لي إيه اللي جابني هنا؟ بقى محسوبك على قد ما أنت شايفه قدامك كده بجلبية، لكن صواب عدي تمسك أي حتة عدة مش موجود منها في السوق، سواء أكانت مكنة أوتومبيل إن شاء الله طيارة. واعمل لك الخالق الناطق زيها. لا زايدة ملي ولا ناقصة ملي. لا يا شيخ، انت هتسرح بينا ولا ايه؟ سيبوه يكمل اذنهم. ها وبعدين يا حنفي؟ بس يا بيه، واتعرفت كويس في الحتة وبرا الحتة كمان. وكل ما واحد يعوز حتة عدة مش موجود منها في السوق يجيبني ويقول لي اعمل لي واحدة زيها يا حنفي. ها وبعدين؟ سلامتك. الليلة بعد العشاء جاني واحد من طرف الاستاذ احمد مدير الشركة الهندسية. ايوة هي دي. قال لي انه في حاجة عنده مكسورة في العربية ومش موجود منها في السوق. جبت الشنطة بتاعتي ورحت فكيتها ورجع اعمل زيها، مسكني المخبر. وادي نمرة التليفون بتاعت المدير في البيت، اتفضل اطلبه واسأله ولو انها باردة شوية، انك تطلبه في ساعة زي دي بلا قافية. انتوا مسكتوا الحرامي صحيح يا حضرة الضابط؟ طبعا، وهو واقف قدامك اهو. هو فين؟ اهو. لا ده مش هو. ده مش هو؟ ايوه ده كان لابس بدله مش جلابيه. بدله بني يا ست هانم. ايوه. ولابس كاسكيت يا ست هانم. ايوه وقصير شويه ونحيف. يا خبر هو بعينه. وانت ايش عرفك بالاوصاف دي كلها؟ اصله كان ماشي في الشارع قدامي والناس بتجري وتقول حرامي، لكن حضرة المخبر الله يسامحه مسكنا انا عشان لابس جلابيه وسابه هو عشان لابس بدله، مع انه كان ماسك شنطه زيه بالظبط. صحيح الكلام ده يا زينهم؟ واسأله كمان، حاولت اقول له هاته واظبطه هو الاخر بالشنطه اللي معاه ولا سائل فيا. يا خبر، يعني راحت الحاجه بتاعتي خلاص. يا ترى حاجه غاليه اللي انسرقت منك يا ست هانم؟ ده سرق الصيغه والفلوس اللي حلتنا كلها. الحمد لله الشنطه بتاعتي ما فيهاش الا عده الشغل اهي، بتاعت قسطه ميكانيكا شاوش زينهم، وحته العده اللي حقرت زيها بتاعت مدير الشركه. طيب خلاص يا حنفي، انا مصدقك واسف للي حصل، وتقدر تروح دلوقتي. مش لما تطلب المدير في البيت ويزيدك تاكيد؟ معلش يا حنفي، ما هو اصلك انت كمان ما تاخذنيش يعني. لابس جلابيه، مش قصدك تقول كده؟ ما انا قلت لك ما اقدرش اغيرها. حتتي كلها كده. على العموم اهي طلعت اشرف من البدله، مش كده برضو يا حضره البشمخبر؟ انت ما بعتليش الجلابيه الصوف بتاعت المكواجي ولا ايه يا اما؟ لا يا ابني بعتها. امال فين هي؟ ما كواهاش ولا ايه؟ لا يا ابني كواها. امال يعني مش معلقه على الشماعه؟ اصل اختك بعد ما جابتها من عند المكواجي نزلت بيها تاني. ليه ما نضفهاش كويس؟ ما انا عارف الواد بيليا ما عمروش يطلع مكوى نظيفة. ابدا يا ابني كواها كويس. امال خدتها وراحت بيها فين؟ الايطان يا ابني، بصيت لقيت الايطان بتاعها مقطوع، بعت اختك تلف في الحته يمكن تلاقي واحد ترز عربي فاتح يركب لها ايطان. وهتلاقي فين الترز اللي فاتح دلوقتي؟ ليه يا ابني؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ تيجي 11. طب وبعدين؟ ياما مش تعملي حساب للطوارئ اللي زي دي وتخلي عندك حته ايطان؟ مش عارفه اني بلبس بلدي والحاجه دي لازمه. ما هو انت يا ابني اللي بعت تقول اكول الجلابيه واحنا بعد العشاء، مش كنت تقول لنا واحنا في النهار علشان اذا كان فيها حاجه زي كده نصلحها؟ وانا يعني كنت عارف. طيب يا ابني ما تاخر مشوارك ده لحد 9 ولا 10 بكره لغايه ما يفتح ترزي ولا حاجه. 9 ايه و10 ايه ياما؟ بس معلش دلوقتي اختك تلاقي ترزي، وتاني مره هبقى اعمل حسابي واخلي عندي الحاجات اللي مش موجوده دي. نعمل ايه؟ أصل الأيام بتاعت الجلابية دي راحت، وفين وفين لما الواحد يلاقي دكان بيبيعها. أنا في الدكان دلوقتي ياما ولا في المشوار اللي جاني ده من فجر ربنا؟ مش تقول مشوار إيه بس يا حنفي؟ مدير الشركة الهندسية عاوزني عنده الساعة 8 الصبح، أروح له إزاي دلوقتي؟ الشركة الإيه يا ابني؟ الهندسية. الهندسية؟ مش دي اللي كنت رحت له في الليل عملت له العده بتاعت الاوتومبيل؟ ايوه. وعاوز منك ايه تاني؟ مش كفايه اللي نبك المره اللي فاتت؟ وهو ذنبه ايه الراجل؟ بس كان هو اللي وداني الاسم. وعاوزك في ايه ده؟ مبسوط يامه من حته العده اللي خرطتها له. والنبي. وعاوز يقدمني للمهندسين اللي عنده في الورشه. ودي حاجه مش هينه يامه. شوف بقى لما واحد زي ابن بلد يقف قدام الباشمهندسين ولاد المدارس اللي متعلم منهم هنا واللي متعلم في بره ويعمل الحاجة اللي ما يقدروش يعملوها ولا حتى بالماكل. ربنا يحميك ويخليك لشبابك يا ابني. يا سلام لو كنت اتعلم. كل واحد بياخد نصيبه يا ابني، ودي انت رزقك كويس وعال. نحمده ياما. طيب والمدير بتاع الهندسية ده مدام بيعزك كده مش يقدر يستناك لحد 10 ولا حتى ال 11 عقبال ما تصلح الإطام بتاع الصوفة؟ لا ياما، الناس الكبار دول عندهم 8 يعني 8. يا سلام. شغلهم بالدقيقة. هي. مقسمين النهار دقيقة دقيقة ولا فيش حد ياخد وقت التاني أبدا. طيب أقول لك تاخدش صفة ابن عمك، أهو قدك وفعودك. عمرك أطول من عمري ياما، أنا الآخر بفكر في كده. مادام بقالك مواعيد بالدقيقة يا حنفي. ماشي، بس بشرط ياما. عارفة، تكون الحاجات بتاعتك جاهزة في أي وقت بعد كده. أحسن بقينا ننطلب في المقابلات زي أهل الحيثية. يديلك وتبقى زيهم يا حبيبي. ببركة رضاك ياما. راضية عنك دنيا وآخرة يا ابني. أما قوم أجيب لك تتعشى، خليك تنام علشان تصحى بدري تروح مشوارك. صباح الخير يا سعادة المدير. أهلا أهلا الأستاذ حنفي، اتفضل. يزيد فضلك يا بيه. اقعد خد راحتك، اصلنا هنتكلم في حاجات كتيره. خدامك يا بيه، اللي تطلبه اعمله لك، الحاجه اللي تستعصى على اي مكنه انا اخرطها لك بايديا دول. ما هو في الواقع انا بعت لك النهارده علشان كده، انت راجل ذكي وموهوب يا اسطى حنفي، وعشان كده لازم اعمل لك حاجه لمستقبلك. ما انا فاتح ورشه وكويس يا بيه. لا لا لا، ورشه ايه وبتاع ايه؟ ما هو يا دوب كده يا بيه، لا انا متعلم ولا معايا شهاده ولا اي حاجه تانيه غير اللي اتعلمته في الورشه على ايد المرحوم ابويا. طيب قول لي. ايوه اتفضل. انت بتكسب كام من الورشه بتاعتك؟ تسهيل يا بيه، مش كل يوم زي التاني. تقريبا كده يعني قول 10 15 20. طيب ايه رايك يا حنفي، انا هعينك هنا ب 20 جنيه في الشهر. ايه؟ وتخلي الورشه بتاعتك برضو مفتوحه علشان ان ما كانش يعجبك الحال هنا تبقى ترجع ورشتك. ايه 20 جنيه في الشهر؟ وانا واثق انك هتاخد قد كده مرتين وثلاثه كمان اما تتمرن وتحفظ الشغل كويس، وان شاء الله تبقى رئيس اسطوات في وقت قريب قوي. ربنا يخليك يا بيه. انا بعمل الواجب وتاكد اننا احنا الكسبانين. يا بيل عاف والعين ما تعلاش عن الحاجب برضه. يعني انت موافق؟ ايه وانا اقدر ارفض النعمه الكبيره دي. شوف بقى، اصل بقائك في الورشه الصغيره بتاعتك مش هيخلي حد يعرفك ابدا، لكن هنا في مصنع كبير زي ده هتعرف تلاقي فرصتك. لا وزياده عن كده، الواحد دماغه هنا يوسع لما يشوف المكان الكبير ده. اللي انا قصده فعلا، انا من ايدك دي لايدك دي، وان شاء الله تنبسط مني على الاخر. ان شاء الله. تشكر يا بيه، تشكر. العفو يا حنفي. طب استأجز انا بقى. لا لا تستأجز ايه، انت خلاص اتعينت عندنا من النهاردة، مش هتطلع الا الساعة 5 بعد الظهر في ميعاد الانصراف. هاخدك دلوقتي للمهندسة سهير تسلمك الشغل على طول. ايه المهندسة سهير؟ اهي جات لحد عندنا اهي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا باش مهندسة سهير. انا جيت في الميعاد اللي سيادتك قلتلي عليه اهو، وانا كمان مجهز لك الهديه اللي قلت لك عليها. ها فين الاسطى حنفي اللي قاعد هناك ده؟ هو ده الاسطى حنفي؟ لا مؤاخذه يا اسطى حنفي، اصلك عارف عارف لابس جلابيه مش وش اسطوات. مش قصدك تقولي كده؟ لا مؤاخذه معلش، لكن الايدين هما اللي بتشتغل مش الهدوم يا ست هانم. ايوه بس دي اول مره اشوف ميكانيكي بجلابيه. كان مضطر انه يلبس كده عشان الحي اللي هو فيه كله كده، والظاهر انه كمان معتز بلبسه البلدي جدا يا بيه. ايوه بس المصنع هنا يا استاذ ما يتحملش الهيصه بتاعه الجلاليب الواسعه دي اللي كمان ما تخليكش تعرف تشتغل. لا لا من بكره الصبح تيجي لابس العفريت. ها خليهم يصرفوا له واحده من هنا يا سهير. حاضر يا فندم. اتفضل معاها بقى يا حنفي. بس يا فندم انا ليا طلب صغير لو سمحت. ايه يا حنفي؟ بقول يعني ما اقدرش افاجئهم في الحته وانا لابس العفريت في يوم وليله، فحبقى بقى يعني اجيب الجلابيه ولاحة والبس العفريتة هنا زي بعض. لا لا جلابيه ايه بس يا استاذ، وتدخل ازاي بيها في وسط 300 عامل؟ معلش يا سهير دي مسائل تتحل مع الزمن، وحنفي هيبقى يعمل اللي يناسبه من نفسه، مش كده يا حنفي؟ والله اللي تشوفه حضرتك بقى. نعم يا أمه. مش هفرح بك بقى يا ابني. ايه بدري يا أمه. بدري بدري ازاي يا ابني، ده اللي في سنك بقى معاه عيل واتنين. المسألة مش مسألة سن يا أمه. امال مسألة ايه؟ الرزق ومعاك بدل الرزق اتنين، والصحة وربنا نعم عليك بيها، والبيت عندنا ملك ومفروش وجاهز، والعروسة رخرة جاهزة مش هندور عليها. قصدك على سوسن بنت عم سطوحي؟ مالها، فيه واحدة تعلى عليها. خلينا افرح بك بقى يا ابني واشوف خلفك قبل ما اموت. ربنا يديك طول العمر. اصلي اصلي ايه يا حنفي، بلاش الحكايه دي دلوقتي. يا خبر هتقعد بطولك يا ابني. لا يا اما بس يعني. بس ايه يا حنفي، مش هي سوسن اللي كنت ملهوف عليها دي؟ بصراحه يا اما اصلي في حاجات تانية كتير قدامي دلوقتي غير الجواز. حاجات حاجات ايه يا ابني؟ مش عارف اقولك ايه ولا ايه. من غير ما تقول يعني مش باين. ايه باين عليا ايه يا ام؟ من يوم ما اشتغلت في الوظيفة دي وانت مخك مشغول ودايما سارح. فعلا يا ام. ضروري يا ابني، ما هي مصر تلحس العقل، تروح فين سوسن في اللي انت بتشوفهم. قصدك كده ولا كده؟ لا يا ام اطمني، مش ده اللي شاغلني، في حاجات تانية كتير غير كده خالص. زي ايه يا حبيبي؟ مش تقولي خليني اعرف، ما انا امك برضو يا حنفي. طب فيكي من يكتم السر يا اما؟ سر؟ هي حصلت للاسرار كمان يا حنفي. اصبح حنفي اصبح حنفي. طبعا اذنك يا اما، ما اشوف مين. ايوه الزهر عاوزيني في الورشة. هما يعني مش عارفين انك راجع تعبان من الشغل يا ابني؟ بناخد عرقنا وزيادة. حاضر حاضر انا جاي اهو، عن اذنك يا اما. روح يا ابني، ربنا يسعدك ويزيدك من نعيم الله. صباح الخير يا معلم سطوحي. صباح النور والهنا. قال صحيح الكلام اللي انا سمعاه ده يا معلم سطوحي؟ كلام ايه يا ست ام حنفي؟ قال هتقرا فتحة ساوسن يوم الخميس اللي جاي. اه صحيح. يا دي الندامة. وحنفي يا معلم؟ حنفي؟ حنفي مين يا ست ام حنفي؟ ايه هو احنا قد المقام دلوقتي عشان يدور على سوسن؟ خلي الطبق مستور يا ست ام حنفي، ملوش لزوم الكلام ده. قصدك ايه يا معلم سطوحي؟ قصدنا ما تشوف الناس في الحتة بيقولوا ايه؟ ايه؟ ولا على ايه الناس؟ ما تشوف انت بنفسك. حنفي اديله كام يوم دلوقتي ما جاش البيت. والله يا معلم والله اديله التالت النهاردة مش كده؟ اصله يعني بس اصله ايه؟ بيشغلوه 24 ساعة على بعض؟ مش معقول شغل النهاردة كله 7 ساعات ونكتر 8 ولا 9 وباجر اضافي. امال بس هيروح فين ما دام ما بيروحش الورشه؟ يعني ما قالكيش؟ ابدا وحياتك يا معلم. بقى معقول يا عالم؟ بقول لك وحياتك ما قال لي حاجه يا حاج. حس كده بقى اقول لك انا وامر الى الله. ما دام البعيد اتقال له اصله وعملها من غير ما يقول لحد حطمه. عملها ايه يا معلم؟ اتجوز؟ طب ما ديك عارفه اهو. يا نهار زي بعضه يا حنفي، يتجوز من بره بره حتى انا ما اعلمش؟ ملوش اهل الهزق ده؟ صحيح احنا فقراء، هو بقى قسطى بيقبض 25 جنيه في الشهر، لكن الناس باهلها. الراجل ما يحسبش راجل الا بالرجاله اللي وراه. كده يا حنفي؟ طيب يبقى شوف مين يدخل لك بيت ولا حتى يعبرك يا حنفي. لك حق والله. طب انا معلش حقه ما يقوليش. وليه يا معلم؟ عشان سوسن. لكن فكرك يعني كنت حزعل ولا حوشه؟ لا ابدا وحياتك، كنت حفرح برضو وقف له في الفرح وقم بالواجب. هي سوسن يعني حتبور؟ وهو فيه في الحتة كلها زي سوسن يا معلم؟ قد انت عارف جدعان الحتة كلهم بيتمنوه. ايوه النبي. الحمد لله يوم الخميس اللي جاي ده بإذن الله هنقرأ فتحتها على الدسوقي ابن ابو المعاطي، جدع كويس برضو كسيب. يجعلها جوازة سعيدة. كان نفسي تكون من نصيبه. والنبي حد عارف اللي وقع فيها دي شكلها ايه ولا ايه؟ قد انت عارفاهم بتوع الموضة الألفرانكا. يقطعها يا اخويا يقطعها. مش كان واجب برضو يجيبها يقعدها هنا معاكي وما يقطعش كده على طول؟ يقعدها فين يا معلم سطوحي؟ والنبي ما تخطى عتبة الباب بتاعي ابدا. يا ستي المسامح كريم، وده ابنك برضو والجواز اسمه ونصيب. لو النبي بقى دي عاملة يعملها برضو. على اي حال ما تحمليش هم، احنا هنا كلنا رجالتك، وان حنفي اثر في حاجه طلباتك على عنا وراسنا. تعيش يا معلم سطوحي، انا بس في العامله المهببه اللي عملها دي. طب وتقول ايه من كام يوم كان عاوز يقول لي على سر؟ لازم هو ده اللي كان عاوز يقول عليه. ودي انت عرفتي من غير ما يقول؟ هو في حاجه بتستخبى يا معلم؟ لا وخصوصا دي. طيب يا حنفي، إما كنت أوريلك يا حنفي. ما قلنا المسامح كريم بقى عقل عيال، وبنات مصر برضو يلفوا العقل. طب وحياتك؟ صادق يا أخويا، أنا من يوم ما حنفي رجله طلعت من الحتة وأنا قلت كل ده حيحصل. اسمتنا ونصيبنا يا معلم سطوحي، فتك بعافية بقى يا أخويا. لا إزاي، لازم تتغدي معانا النهاردة بنت يا سوسن. ماليش لزوم. والنبي يا معلم ماليش لزوم. جرى ايه مال يا ست ام حنفي؟ انا هعزمك في بيتك، ده احنا اهل برضه. تعيش يا اخويا تعيش. بنت يا سوسن. نعم يابا. اقعدي ويا مرات عمك، ما تخليهاش تروح على بال ما اروح اشقر على المحل واجي. حاضر يابا. استأجز بقى يا ست ام حنفي. بالسلامه يا اخويا. واعملي حسابك مرات عمك هتتغدى معانا يا سوسن. حاضر يابا. سلام عليكم بقى. مع الف سلامه يا معلم. مبروك العروسة بتاعت حنفي يا مرات عم. وحياتك يا بنتي، ما دريتي الا من ابوكي دلوقتي. كنت جيعتب على ابوكي انه حيقرا فتحتك على واحد غير حنفي، لقيت البعيد قال انه اتجوز. ما احنا مش قد المقام دلوقتي. ليه يا بنتي؟ اسم الله على مقامك. قولي هو اللي ملوش باق. ابويا وراكي صورتها. ايه صورتها؟ طبعا، وهو كمان متصور معاها. هو مين؟ حنفي ابني؟ هي فين الصورة دي يا بنتي؟ هنا يا مرات عمي في الدولاب. بس ابويا يمكن يزعل ان وريتها لك. وريها لي يا اختي وريها لي. وريني اللي ما تتسمى اللي خطفت مننا الجدع. وريها لي. بس والنبي ما تقوليش لابويا يا مرات عمي. هقول له ايه واحد له ايه؟ هو لسه في حاجة هتتقال يا بنتي؟ ما اللي قال اتقال واتنهى. طيب انا هقوم اجيبها لك علشان تشوفيها وتتفرجي. طيب يا اختي. ايه يا مرات عمي؟ فين يا بنتي؟ ايه يا مرات عمي؟ فين يا بنتي؟ مش شايفة حنفي في الصورة. اها، امال مين اللي واقف قدامك ده؟ ده واحد ببدلة ومعاه واحدة ست. ما هو ده حنفي اللي لابس البدلة. يا دي الهم اللي ملوش آخر، وكمان خلته لبس بدلة. امال ايه، مش علشان تتقطع رجله من هنا خالص؟ ايه بقى اللي هيجيبه هنا تاني بعد ما لبس البدلة؟ بدلة يا بنتي، يمكن مش هو. هو انا هتوع عن حنفي يا مرات عمي؟ يمكن يا بنتي، انا اصلي نظري ضعف، ابن عمك باين هيخلص على الشويه اللي باقيين. بعد الشر عليك يا مرات عمي. ما انت شايفه العمال اللي بيعملها دي، اللي تأثر العمر. لا بيجي عندي ولا يجيب سيره حاجه من دول، لا البدله ولا العروسه ولا اي حاجه ابدا. يمكن شرطت عليه انها تتجوزه في السر يا مرات عمي. الهي ما يهدلك سريه اللي انت في الصوره. ليه بس يا مرات عمي؟ احنا برضو نحب له انه يكون متهني. لكن يا بنتي ما قلتليش. ايه يا مرات عم؟ جبته ازاي الصوره دي؟ جابها لنا الدسوقي. اللي حيقرا الفتحه بتاعتك يوم الخميس. ايوه طبعا، امال يقدر يميل دماغ ابوك وياخدك من حرف ازاي؟ ده الدسوقي ابوه جه لابويا يجي 20 مره قبل كده ومرضيش، لكن اول ما جابوا له الصوره ما قدرش يتكلم. يقول ايه؟ يديك لي اللي قاعد ويانا هنا، مش ابو بدله اللي نسي اهله؟ لا، وكمان فيه ناس قالوا لابويا على عنوان السكن اللي ساكن فيه هو وعروسته. وبعدين كان ابويا عايز يروح له يكبس عليه، لكن رجع بقاها. لو النبي، اللي رايحه وياه واعمل لهم هلله هناك. يا دي الندامه، امال يعني تاخد ابني واسكت لها؟ ايه ملوش لزوم يا مرات عمي. اسكتي والنبي، لا جرها على هنا من تاني. هتطلعيه من المصنع؟ وابو المصنع كمان جالي ايه انا من المصنع؟ يتجوز حتى ما اسمحش عن جوازه. لا، يرجع الورشه بتاعت ابوه احسن، ويرجع يلبس الجلابيه ويعيش هنا ويانا. امال ايه، يتقطع مننا كده؟ هاتيلي العنوان. هاتي يا ندمتي. ولما ابويا يقول لي اديتهولك ليه هقول له ايه؟ ولا تقولي ولا تعيدي، انا رايحه اخد ابوك من المحل ونشوف بسلامته ده حكايته ايه. ادي يا ست البيت بتاع سحنه. اما اشوف العلوان اللي معايا كمان مره، مظبوط هو 29 شارع عسل النحل. ودي واحده ست نازله من فوق السلم اهو، اما نسالها عنها. ايوه اسالها. مساء الخير يا ست هاني. يسعد مساك يا اخويا. حضرتك ساكنه هنا؟ ساكنه؟ ده انا صاحبه البيت يا عناية. عادي، يعني نقدر نسألك إن كان في واحد ساكن عندك اسمه حنفي ولا لا؟ أيوة يا عناية، ده لسه طالع على أوضته قدامكم دلوقتي، مالوش دقيقة واحدة. الأوضة اللي لوحدها على الصبح. يا دي الندامة، صبح؟ أمال بدلة إيه وصورة إيه وعروسة إيه دي اللي سكنوا على السطوح؟ ما قلنا بلاش منه المشوار ده، ما هينوبنا منه إلا تعكير الدم. بلاش إزاي يا معلم سطوحي؟ الواد حاله مال ولا حدش دريان. تعال نشوف إيه الحكاية الأول. عن إذنك يا ست. اتفضل يا عناية. يا دي الندامة، ده قط الفراخ بتاعتنا احسن منها، عبع البدلة اللي متصور فيها. سحنفي، انت سحنفي؟ الله، مين؟ عمي وامي كمان. عدم المؤاخذة، جينا نبارك لك على العروسة. عروسة؟ ونعزمك انت وهي على كتب كتاب سوسن يوم الخميس. كتب كتاب ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. والله يا اخي احنا اللي مش فاهمين تصرفاتك دي. واحد زيك ابوه فايت له بيت مفيش بعد كده، يسيبه ويجي يسكن في قشه فوق السطوح ليه؟ يا جماعه، انا سكنت هنا عشان اقلع الجلابيه والبس البدله اللي قدامكم دي وانزل اروح المدرسه المسائيه، دخلني فيها المدير واقعد فيها 11 ولا 12 بالليل. يا خبر يا ابني. اعمل ايه يما؟ المدير لقاني شاطر في الصنعه، قال لي خساره تسيب نفسك كده يا حنفي، وراح مدخلني المدرسه اللي بروحها دي بتعلم فيها العلم والصنعه سوا. يا دنايا يا ابني. طب وديحوشك انك ترجع الحته بتاعتك بعد المدرسه يا حنفي؟ يعني ما انت شايف بنفسك يا عمي، طول عمري عايش في وسطكم بالجلابيه، او مروح بالليل بالبدله عشان العيال يضحكوا عليا. اديني لما بطلع بدري يوم بروح لابس الجلابيه وجاي عندكم، لكن لما بتمسى في المدرسة بضطر انام هنا. بقى يعني ما اتجوزتش يا حنفي؟ اتجوز ازاي يا عم من غير ما اقول لكم؟ ما انا راخر قلت ايه اللي جرى الحنفي؟ كله من تحت راس الجلابيه. ازاي يا حنفي؟ مشيت بها بالليل، مسكني المخبر وساب الحرامي عشان كان لابس باشا. حكايه ديك الليله ورحت اشتغل بها في المصنع، ما بطلوش ضحك علي. طبعا هي المصانع يشتغلوا فيها بجلاليب يا ابني. وجيت اروح بها المدرسه، قالوا لي الجلابيه زي متخلف، لازم تعمل بدل. عملت بدل. يعني مش بدلة العروسة؟ عروسة ايه يا عمي؟ انا ليا غير ساوسن. لكن يا ابني ده الدسوقي قال لي انك اتجوزت. امال يغشك ازاي يا عمي؟ ما هو لازم يقول ان اتجوزت عشان يوصل لغرضه. ده جاب صورتها كمان يا حنفي. ايه صورتها؟ ايوه صورة العروسة. خد يا حنفي شوف. وريني كده وريني. خد يا اخوي. بقى هي دي اللي اتجوزتها. طب وهي اللي تتجوز واحد تتصور معاه وهي لابسه العفريته؟ اي والله ده صحيح لابسه عفريته. دي المهندسه سهير يا عمي. مهندسه؟ واحده ست مهندسه يا ابني. ايوه رئيستي في الشغل، تحبوا تشوفوها كمان؟ لا يا ابني خلاص صدقناك. خلاص يبقى يوم الخميس اكتب كتابي على سوسن عشان محدش يجوزني تاني. لكن قولولي اروح بايه؟ بالبدلة ولا بالجلابية؟ استمعتم إلى تمثيلية جلابية حنفي، تأليف أنور قزمان وإخراج حسني عبد العزيز. مستمعينا الأعزاء الساهرين على أثير البرنامج العام، الآن ندعوكم إلى سهرة أخرى، سهرة في الحسين، كتبها فتحي أورا ولحنها سيد مكاوي وأخرجها مصطفى أبو حطب، مدتها 18 دقيقة، وأذيعت أول مرة عام 1962. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سهرة في الحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله الله ولا غير الله نقصد.

كنتم مع البرنامج الغنائي سهرة في الحسين. سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، غناء عباس البليدي، محمود شكوكو، سيد مكاوي، صلاح عبد الحميد، شفيق جلال، عبد الغني السيد، عبد المنعم إبراهيم، عيشة حسن والمجموعة. بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة. الله الله الله الله الله. سهرة في الحسين، برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله الله الله الله. مستمعينا الأعزاء، حتى نهاية الحلقة مع صواريخ المأمون أبو شوشة. سيداتي أنساتي سادتي، ضيف الحلقة الأستاذ حسن فايق والنجم نادية الجندي. والآن سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا. إيه قهوة شاي يا محمد؟ محمد الله، تعال شوف سيداتي أنساتي سادتي يشربوا ايه. ها طب خلاص، مدام حلفتم بلاش يا محمد. والآن أولى فقرات هذه الحلقة. لسه ما جهزتش يا أستاذ. كده؟ أيوة كده. طيب ثاني فقرات هذه الحلقة برضو لسه ما جهزتش. ثالث فقرات هذه الحلقة. لسه ما جهزتش يا أستاذ. والآن وقد استمتعتم بهذا الاستعراض الهائل الذي حشدنا لكم فيه نجوم الفكاهة والطرب، نرجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. فينا داخل ايه؟ ايه يا استاذ حسن؟ ايه هو؟ فين الحاجات اللي بنقدمها؟ ما خلاص خلاص خلصنا كل الفقرات. خلصنا كل الفقرات. خلصنا ازاي واحنا لسه قدمنا حاجة؟ وعندك حاجة؟ كان في حاجة ولسه ما قدمناهاش. طبعا عندنا حاجات كتير. طيب ما تعزم يا أخي. أول حاجة نقدر نقدمها في البرنامج المرة دي المونولوج. طب مين هيقدم المونولوج؟ أيوة أنا أقدمه، النجمة الصاروخية لبلبة. جنبتنا القلب يدق وفي حتتنا صفير بالبق مش فضيالك مش جيالك طق طق طق لما عدالك طق طق طق واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام بيتنا قلبي قفلته وضع مفتاحه وما صدقت عيني ارتاحه قلبي قفلته وضع مفتاحه وما صدقت عيني ارتاحه هرجع تاني لكاني وماني اسم الله ان شاء الله ما جم ولا راح ما تولعنيش من غير كبريت ما تركبنيش 30 عفريت ما تقعدنيش جنب الديناميت وتخلي القلب كباب وسجق مش فاضيالك ها مش جيالك طق طق طق لما عدالك طق طق طق واللي يحب الهادي يدق يدق يدق من قدام بيتنا لما شافتني عينيك الزاهية زي الوردة جميلة وزاهية لما شافتني عينيك الزاهية زي الوردة جميلة وزاهية غمزت غمزة بشدة وهزة خلصت ولصت ورحت في داهية وعيني الفوق دايما باصين وحرارة الشوق 39 والعافية وزوق ويبنا فيه لو حتى تشق هدومك شق مش فاضيالك مش جيالك طق طق طق لما عزالك طق طق طق واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام بيتنا سيبني أباد الليل نعزانة شوف لك قلب من السلخانة سيبني أباد الليل نعزانة شوف لك قلب من قرب منه وشوطه كأنه الكورة ما بين أهلي وترسانة أي منك أي ومن التبابير معرفش إزاي تقرص وتطير أهيط هما يسابق البواليل ومخلي القلب في صدري لق مش فاضيالك مش جيالك طق طق طق لما عدالك طق طق طق مش انت اللي هتغني مين انا ما كنتش اغني انا مين اللي هيغني يا موسيقيين انا مش فاهم قلت لك هنعمل ايه تعالى على فين ايه بقى جرى ايه جرى خير الاستاذ حسن فايق هيعمل بروفه مع الموسيقيين عشان مرتب لنا مفاجاه يا استاذ ايه هو سيادتك كنت بتغني زمان زمان زمان خالص وما حكموكش يحكموني يحكموني ازاي الا يحكموني اصل زمان ما كانش فيه محكمه كده زي ما انت فاكر يا ابني ها كانت المحاكم كلها كانت محاكم احتلال ما فيش فيها غير الظلم والفوضى واحد زي يسيبوه يغني وواحد مطرب يحكموه لو غنى يا سلام للدرجه دي واكتر من كده كمان ودي محاكم شكلها ايه دي بقى اوريها لكم اتفضلوا محكمة تمثيلية كتبها عبد المنعم عوف يشترك فيها مصطفى عزمي بليغ حبشي علي البجوري عبد المنعم عوف محمد عوض والمأمون أبو شوشة محكمة إنه في يوم الخميس 15 مايو سنة 1890 فتحت الجلسة ناري واحد هادر. المتهم مصطفى الترباس. موجود يا فندم. انت مصطفى الترباس؟ ايوه فندم، مصطفى الترباس ابو سقاطة. انت منين يا ابو سقاطة؟ من باب الحديد. من مواليد بلدة ايه؟ ابو طشت. انت بتشتغل ايه؟ مطرب. مطرب وسمكري. مطرب وسمكري. افرنجي. افرنجي. يا سلام يا سعادة البيه، ما تسمعني وبغني غنوة حب. ايه اللي انت جاي تقول لي حاجة؟ اي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قول قول قولي حاجة. اي حاجة، قول بحبك. ايه احنا دلوقتي سنة 1890، هو لسه عبد الحليم حافظ طلع؟ مهنا يا جناب بقضي فنان وبسبق التاريخ. انت فنان وسمكري؟ وسمكري افرنجي. انت يا ابو سقاطة متهم ب متهم ايه؟ انا مطرب. مطرب وسمكري ومتهم افرنجي. انما انا جناب القاضي متهم بايه؟ انت متهم بسرقة. انا فندم سرقت؟ انا سمكري. انت متهم بانك قصدي بانك سرقت. انا مظلوم يا جناب القاضي. شوف بقى، دي اخر مره تقطعني فيها. حاضر يا جناب القاضي، بس اصلا انا مطرب. عرفنا انك مطرب وترزي، وبعدين معاك افرنجي. ان ما سكتش انا هحكم عليك بالسجن بدون محاكمه. حاضر، بس اصلا انا مطرب وترزي وبس. ومكواجي؟ لا، وسمكري. انت يا حضرة السمكري، في يوم الجمعة 16 كانون الاول سنة 1890 سرقت بنطلون رجالي كان منشورا على حبل الغسيل بالمنزل رقم 5 بحارة عشة الفراخ المتفرخ، قصدي المتفرع من شارع الكتكوت الفصيح. رأيك ايه؟ ما حصلتش يا جناب القاضي، ما حصلتش. نادي على الشاهد. هادر، هنادي على الشاهد. عوض عوضين عوض عوضوبلو. موجود يا جناب القاضي. انت عوض عوضين عوض عوض عوضين عوض عوض الله عوض الله المشهور بعلال. ايه اللي تعرفه؟ انا جناب القاضي ايه؟ غسلت بنطلوني ونشرته في البلكونة البحرية. بحرية ولا قبلية؟ المهم، وبعدين بعد ما نشف فتحت البلكونة البحرية وجيت اخده ايه؟ ما لقيتوش. ايه وبعدين؟ نزلت من البيت وقعدت ادور عليه في الشارع، قلت يمكن الهوا حدفه كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده. المهم يا جناب القاضي ايه؟ لا لقيته هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. خلاص ولا عندك اكوال تانية ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة ولا خمسة ولا ستة؟ طيب اتفضل. اتفضل على فين؟ على هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولا قهوة ولا شاي ولا كزوزة ولا ينسون. خلاص ولا حاجة. ايه اكوال المتهم؟ انا يا جناب القاضي حسيب الكلمة بتاعتي المحامي، اصل انا مطرب لا افهم لا في كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده. سيدي القاضي، ولا قاضي الا انت. افهم، القضية واضحة وضوح الشمس الطالعة الساطعة الظاهرة البينة. بس فإنه بينما كان موكلي يسير في الشوارع والطرقات هادئ البال مرتاح الضمير ينادي على بضاعته بصوت عذب حنون ويدندن ببعض المواويل الشعبية الشجية الفلوكة لورية. اختصر في أقوالك، حلم سيادتك. وبينما هذا الجو الغني الفني الشاعري، فإذا بقطعة من الملابس تقع من أعلى على أم رأسه. وبعدين؟ ولما تفحصها فحصا دقيقا وقلبها على جانبيها بين يديه وبراءة الأطفال في عينيه وأخذ ينظر إليها مليا بعين واعية لا مع دامعة اختصر قاطعة. قلت لك اختصر في أكوارك. حلم سيادة، بعد هذا الفحص والتشخيص والتمحيص وجدها بنطلون رجالي لونه رمادي قوية. وبعدين كان منشورا على حبل الغسيل في إحدى الأدوار العالية وبحركة فنية سريعة أصاخ السمع ثم نظر إلى أعلى أي إلى حالق علّه يهتدي إلى صاحب لهذا البنطلون الرمادي فاحتار موكلي ماذا يفعل في مثل هذا الموقف الحرج الذي لا حرج بعده. الذي لا حرج بعده. ثم أخذ البنطلون وطبقه تطبيقة محكمة ولفه لفة على درجة كبيرة من الدقة والعناية وذهب إلى المكوجي. ليه؟ لكي يكويه يا جناب القاضي. ثم ترك موكلي البنطلون للمكوجي وحتى هذه اللحظة لم يسترده منه حتى الآن. نادي المكوجي. محمد محمدين حمودة. موجود اهو. تعالي هنا. انا يعني ماليش دعوة. تعالي هنا. تعالي هنا. ماليش دعوة. ماليش دعوة. ايه كلك يا محمدين؟ انا ما عملش حاجه. استنى استنى انا ما عملتش حاجه. ايه انت عامل الهيصه دي ليه؟ الحد ده بيعمل انت ما فيش حاجه ضدك، انت كويس كتير. الله يكرمك يا سعاده الباهي الخاج القاضي، انا ما عملتش حاجه. يا استنى انت يا محمدين، انت شفت ايه يا محمدين؟ انا ماليش دعوه، انا ما بشوفش حاجه، انا ما عملتش حاجه. يا استنى انت تتكلم في الموضوع على طول. انت اطمن خالص. اطمن خالص؟ انت اطمن خالص. طب احش بقى ان انا اطمن بقى. اطمن اني بقى خالص بقى واقول لك ها. حصل ايه؟ انا بقى الشدي قاعد داك النهار قدام المحل كده. ايه؟ والدنيا صفاري سامس. حلو كده؟ ايه؟ انما الدنيا ايالي. صهد يا ولده طالع من الارض تقول شو ولعه. كنت تاني قلت في عقل بالي هات قوم رش قدام المحيط. دي مش مهم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى رشيت قدام المحيط. وبعدين قعدت بقى شدي وفي ايدي بقى كوبايه الشاي في فوطة الراجل دي انا اتأملت فيه لقيتني معرفوه. انا مش عاوز الكلام دي، انا مش عاوز الكلام دي، انا عاوز ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا شدي؟ ها؟ اللي حصل بقى انه رمى عليها السلام. قال لي سلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي ازاك كده؟ قلت الله يسلمك. ازاي الصحة؟ قلت له ان شاء الله تسلم. انا مش عاوز كلام كتير، انت لازم يخش في الموضوع. انا عاوز ايه اللي حصل؟ حصل كل خير. انا بقى قلت له تفضل. راح مميل قاعد جنبي تشرب شاي ولا تشرب دخان؟ قال اشرب دخان. رحت حاطط ايدي في السيالة مطلع صندوق الدخان ونادهت على البت انشراح. انا عاوز حاجه واحده بس. حصل ايه؟ جات البت انشراح. جات. جات ولا ما جاتش؟ ان شاء الله ما جات. قول الحاجات المهمه. حصل ايه؟ اهم حاجه بقى حصلت ان هي رصت لنا كرسي دخان. رصت بقى الشدي كرسي مصر على صاحبه. وكان الراجل ده راح مديني البنطلون. قال لي كويه الاختصار بقى ما طولش عليك. هات النبي ولا ليك عليا منها سعاده البير خاج القاضي انه كان مسلمني البنطلون ده مكرمه شبه وشي خالتك استيتا شبانه السماني. هات النبي مكرمه. شكولك كده؟ ها وكنت تاني بقى دست عليه دستين وكان ربنا اكرمني ورحت مطلعه زي المرايه. حياه النبي طلع زي المرايه تمسكه في ايدك كده وتتلفت فيه تلتقى وشك بان فيه. لا ماني صنايعه عجيبك. طب اقولك حياه النبي اقول لك عليها مين اذا كانت مكوه المنطلونات دي بودعت اكون انا اللي بديعها. انت يا راجل هتجيب لي الضغط. انا عاوز كلمه واحده. الراجل دي قال لك ايه عن البنطلون؟ قال لي اني عاجبه وقال لي حفظت. قال لي حفظت وراح ده بيبقى سيدي في جاب السيالة وطلع 60 فضة ميلة من حياة النبي ولا ليك عليها من انا مرضيت اخدهم ابدا. لا ماني عجيبك. بعدين يا سيدي بقى خد المنطلون تحت باطه وقال لي السلام عليكم. قلت له اني بقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي ازايك كده ارموا ليه برا ارموه برا دي. قلت له انا بقى الله يسلمك بقى ارموا ليه برا. يعني قلت له الله يسلمك بقى لي ازاي الصحة. قلت له ان شاء الله تسلم. هو بقى قال ان شاء الله تسلم الحب استنادا الى ما جاء في اقوال الدفاع وتكريرا للواقع الذي حدث وبناء على عدم وجود ادلة كافية قررنا ما هو آتٍ. اولا قائد القضية ضد مفيش يعني مجهول. ثانيا براءة المتهم. مبروك يا عم مبروك. طب يلا بقى يا ابني احسن يرجعوا في كلامهم ويخرج من قفص الاتهام. خلينا نمشي. لا لا لا لا لا لا, لا مش دلوقت. الله انت مستني ايه؟ انت مش خدت البراءة؟ خلاص يلا بينا. لا لا لا اصلا انا ما اقدرش اخرج دلوقتي. إيه ما تقدرش تخرج ليه؟ اما يخرج صاحب البنطلون. ليه ليه؟ لان انا لابس بنطلونه اللي سرقته. مستمعينا الاعزاء هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.